أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله التنبيه الخامس أنه هل المعاضاة تختص بالبيع فقط أو تعمم إلى غيره كالإجارة والهبة؟ قلنا أن جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه ذكر قولا ولعله للعلامة، ثم قال هذا ملخص وجيه أو هذا ملحظ وجيه على اختلاف النسخ، ثم بدأ شيخنا يناقش، ذكر في الإجارة ثلاث إشكالات، وفي الهبة ذكر إشكالين. الآن متمم الكلام العلامة رضوان الله عليه في التذكرة أيضا ذكر عبارة، ثم ناقشه جامع المقاصد، ثم شيخنا أيضا ناقش جامع المقاصد. بعدنا في المطلب، إحنا يعني لازلنا في هذا المطلب. ماذا قال العلامة في التذكرة؟ قال: وظاهر المحكي عن التذكرة علامة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، بمعنى كل من قال بجريان المعاضاة في البيع يقول بجريان المعاضاة في غيره، وكل من لم يقل في البيع لم يقل فيه. أما التبعيض معنى القول مثل هذا، التبعيض أن أقول يجري في البيع ولا يجري في غيره، هذا نوع من الفصل، نفصل حكم البيع عن حكم غيره بلا موجب. فمعنى عدم القول بالفصل يعني إما نقول بالعدم وإما نقول بالوجود للجميع، أما نبعض فكأن هذا شيء كان متعارف في الأصول أيضا بالفقه، طبعا يذكروا أكثر، يعتبروا هذا أشبه بخرق أو إحداث قول جديد. العلامة الآن هنا كأنه ظاهر عبارته المحكي في التذكرة هذا من استفاديناها، حيث قال في باب الرهن ذكر العبارة ليس في البيع، ذكرها في الرهن. ماذا قال؟ قال: إن الخلاف ها في التذكرة الكلام في الاكتفاء فيه يعني في الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه، استيجاب يعني أطلب أنه توجب البيع، قال: المذكور في البيع أو في نسخة المذكور في البيع بناء على أنه الاكتفاء آت هنا، يعني نفس الخلاف الموجود هناك في البيع آت هنا، فما عندنا بحث جديد في الرهن وإنما نفس البحث اللي موجود في البيع، فنفس الخلاف آتي، إن جوزناه هناك نجوزه هنا وإن لم نجوز لم نجوز. هاي عبارته في التذكرة، هاي عبارته في التذكرة. جامع المقاصد باعتبار كتاب جامع المقاصد هو مناقشة قواعد العلامة، لكن أيضا الشيخ يذكر كلام للعلامة في غير القواعد، يذكر كلام العلامة في غير القواعد، باعتبار أنت فلان مطلب هكذا ذكرت في كتاب آخر، هسه هذا المطلب الآخر مشابه من باب توضيح العبارة أو مناقشة من باب أنه ذكرت هنا شيئا وهناك ذكرت شيئا آخر. ماذا قال جامع المقاصد في هذا المطلب؟ لاحظوا القضية، إشكال على العلامة، إشكال على العلامة. وجه الإشكال شنو؟ لكن استشكله في محكي جامع المقاصد، أرجو أن نلتفت لهذه النقطة اللي راح يبين هو ماذا أشكل جامع المقاصد على العلامة. يقول: هذا الخلاف اللي قلت أنت يأتي في البيع الذي كان في البيع يأتي في الرهن، كأن أنت غضضت النظر عن خصوصية موجودة في البيع ما موجودة بالرهن. ما هي الخصوصية؟ قال: بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا. هنا في الرهن لا يوجد عندنا إجماع، فلماذا تقول بعدم الفصل؟ احنا ممكن ندعي أن هناك في البيع لا مانع من جريان المعاطاة، ما هو دليلنا؟ الإجماع. بينما في الرهن لا تجري المعاطاة لأنه لا إجماع. يستشف من كلام جامع المقاصد بأن الأصل هو البيع اللفظي، العقد اللفظي عفوا، أن الأصل هو العقد اللفظي، فخرجنا عنه وين؟ في البيع بالإجماع. غير البيع لا إجماع على ذلك، نبقى مع الأصل. ما هو الأصل؟ وهو العقد اللفظي. فإذا لا يوجد لفظ لا يوجد المعاوضة لا تقع. إشكال جامع المقاصد على العلامة أن الذي يقول بالفصل غير مجازف، لأن لا بد أن نفصل ما بين البيع وما بين غيره. سبب الفصل ما هو؟ أن البيع فيه إجماع وهنا لا إجماع. شو التفتوا لي؟ هسه عندنا كلامنا احنا، كلام العلامة بالتذكرة هذا يقول لا فرق بينهما، إما أن نجري المعاطاة فيهما أو أن لا نجري المعاطاة فيهما، لأن هاي عبارته قال أن الخلاف كله آتي هنا. هذا تعبير من عنده على أنه ما نقول به هناك نقول به هنا، لا فرق. ما هو إشكال جامع المقاصد؟ إشكال جامع المقاصد على العلامة في قضية، نلتفت لأن راح يجي شيخنا الآن يذكر شيء آخر. إشكال جامع المقاصد على العلامة في قضية أنه هنا عندنا إجماع قائم على صحة المعاطاة في البيع، وهنا في الرهن لا إجماع، فلا بد أن نفصل. نقول في البيع تجري المعاطاة، في الرهن لا تجري المعاطاة. هذا ليس إحداث قول ثالث مخالف، بالعكس حق المطلب أن يكون هكذا، أن البيع إنما جوزنا المعاطاة لوجود إجماع، الرهن لا معاطاة فيه لأنه لا إجماع. إشكال، لاحظ، مو مبنى جامع المقاصد، إشكال على العلامة أنه تقول أنت لا فرق بينهما، لا نقول يوجد فرق بينهما، هنا إجماع وهنا لا إجماع. هذا وجه الإشكال. شيخنا قدس الله نفسه يقول لعل وجه الإشكال لخصوصية موجودة في الرهن غير موجودة في البيع. نعتقد أن الشيخ هنا تبرع بهذا الجواب، كلام جامع المقاصد خالي من هاي القضية. شو تفكر؟ ترى احنا نتكلم عن مطلب مستقل. شنو المطلب المستقل؟ يقول تعالوا نعرف الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن هو عبارة عن وثيقة تؤخذ مقابل الدين. هذه الوثيقة لابد أن تكون ملزمة أو لازمة حتى أنا أستوثق من ديني. هو شنو الرهن؟ الآن أقترض من عندك 1000 دينار، قل لي هاي 1000 أعطيك إياها، لكن أنا أحب أن أستوثق أن أنت ترجع لي 1000. ضربنا أجل إلى شهر، فالقرض أخذت مقابل شنو؟ تقول أريد رهن. شنو الرهن؟ أقول لك هذه الدابة، هذه السيارة رهن. شنو معنى الرهن؟ يعني هذه أصبحت وثيقة تستوفي منها حقك دينك إذا عبر الأجل وأنا ما وفيتك، فهذه السيارة رهن. فشنو معنى السيارة رهن؟ يعني أنا ما من حقي في خلال فترة البيع القرض أن أبيعها، أن أوهبها هبة لازمة، أن أصرف بها، لأن حقك بها خلال فترة الشهر، هي باقي يمي لكن محبوسة. بمقتضى الرهن، بمقتضى الرهن. والرهن لعلها عبارة عن معنى لغوي في نوع من العقد، نوع من الحبس، نوع من القيد، هذا رهن. كل نفس بما كسبت رهينة. فإذا هذه الدابة أو هذه السيارة مرهونة هكذا محبوسة، ما من حقي أن أتصرف بها لأن حقك فيها. فإذا أنا ردت أتصرف بدي أستأذنك، يعني حقك موجود بها. هذا الحق التفتوا لي لابد أن يكون في الرهن شيء لازم، شيء لازم. ما من حقي ابتداء أن أفسخ الرهن، ما من حق ابتداء أن ألغي الرهن. فإذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، معنى ذلك هاي العين المرهونة أقدر أن ألغيها للإباحة، ما بها إلزام. أو قلنا أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، يعني بإمكاني أن أفسخ، انتقض تشريع الرهن. بعد الرهن ما له موجب، يعني الرهن هو عبارة عن استيثاق لابد أن يكون لازم. فإذا المعاطاة لا تنفع اللزوم، إما إباحة أو ملك متزلزل، ما فائدة الرهن إذن؟ هذا مطلب مستقل وجيد، بحيث نستطيع أن نستشكل، نقول يمكن أن نقول أن المعاطاة لا تجري في الرهن لهذه الإشكالية، بناء على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم وإنما تفيد الإباحة على رأي المشهور، أو تفيد الملك المتزلزل على رأي جامع المقاصد. أما على رأينا المصنف يقول أن المعاطاة تفيد اللزوم، لا مانع من ذلك. احنا الآن نناقش الجماعة، هذا مطلب مستقل. أما أن نأتي نقول لعل جامع المقاصد منع جريان المعاطاة في الرهن لهذه النكتة، فكلامه خالي من ذلك. واضح؟ ترى نشكل على أصل المطلب، نقول على رأي جامع المقاصد، على رأي المشهور المعاطاة ما تجري بالرهن لهذه النكتة اللي بيناها. أما هل جامع المقاصد أشكل على العلامة لهذا السبب؟ الجواب مو واضح، لأنه جامع المقاصد أشكل على العلامة فقط في قضية عدم الفصل. يقول يوجد فصل، ما هو الفصل؟ الإجماع. هذا كلام جامع المقاصد، أن يعني يوجد دليل، الأصل هو عدم جريان هذه العقود إذا خلت من اللفظ، لا بيع ولا غير بيع، هذا الأصل. إنما قلنا بالبيع لوجود إجماع في ذلك، هذا وإجماع بناء على رأي أيضا على نحو الملك المتزلزل. هذا كلامه، يعني هكذا العلامة قال لا فرق، نقول له لا أكو فرق. فإذا قلنا أكو فرق مو نحدث قول ثالث، ينعتم إحداث القول الثالث هاي من الكبائر، ما قاعد نحدث قول ثالث، وإنما نقول يوجد فارق إشكال على العلامة أصلا، يقول له ماكو تساوي ما بين البيع وغير البيع، هذا واحد، هذا إلى ملاك، هذا إلى ملاك. القاعدة اللي أسسناها هو عدم صحة هذه العقود إذا خلت من اللفظ، لأن لابد من الألفاظ. البيع لماذا جوزناه؟ لوجود إجماع فيه، هذا مطلب جامع المقاصد. هو جامع المقاصد يدعي الإجماع، لم يخالف الإجماع إلا العلامة، والعلامة متأخرين، فهو ما يضر الإجماع. مو معلوم أنه هو ما وافق الإجماع العلامة، هو الآن بالطرق العلامة أنه في الرأي وفي البيع بدون فصل، وصاحب جامع المقاصد قال فقط في البيع للإجماع، فالذي خالف الإجماع فقط العلامة. مو معلوم العلامة مخالف، العلامة ما مخالف، إشكال على العلامة، مو معلوم مخالف العلامة. اي ما بها مخالفة، لا لا لا، ما مخالف الإجماع، أريد يبين للعلامة أن هذان ليس من باب واحد، وإنما هذا باب وهذا باب. نعم الأصل وياك عدم جريان البيع غير اللفظي، هذا الأصل متفقين عليه، لكن البيع خرج بالإجماع والمعاطات والرهن بقى، هذا كلامه هو، ما قاعد يقول العلامة أنا أنكر الإجماع أبدا، كلام عالي عن هاي القضية. يدخل غير البيع في البيع، الرهن يدخله مع البيع. فقط قال الخلاف يأتي، بس هاي عبارته. نعم، لكن جامع المقاصد يقول الإجماع قام على أنه فقط في البيع، فمعناته الخلاف لا يأتي، فالخلاف لا يأتي. إذا قال إجماع قائم بالبيع معناته الخلاف ما يأتي. ليس كل من قال بجريان المعاطات في البيع يحتم عليه أن يقول جريان المعاطات في الرهن، ليس كذلك، لأن هنا إجماع وهنا ليس إجماع. إشكال جامع المقاصد على العلامة صحيح على مبنى، لاحظوا شيخنا الآن راح يوجه كلام جامع المقاصد، يقول لعل جامع المقاصد أشكل لنكتة، احنا نسأل نقول هاي النكتة من أين جئنا بها، ولذلك البعض يقول لعل الشيخ ظفر بكلام آخر إله، وإلا عبارته هنا ما بها شيء. تارة نعم نقول ويمكن أن يقال، هاي من عندنا تصير، مو ناظرين إلى كلام جامع المقاصد، ويمكن أن يقال أن هناك إشكال ما بين البيع وما بين الرهن، نعم هذا مطلب جديد نحتفظ به من حقنا يصير. أما نفسر كلام الجامع المقاصد بقول هو لم يقله، من حق أن يحتج علينا. لاحظوا عبارة شيخنا، لاحظوا قال وظاهر المحكي في التذكرة، هاي عبارة من الآن؟ العلامة. ماذا قال؟ إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطات والاستيجاب والإيجاب عليه، الخلاف في الاكتفاء المذكور، نقول الخلاف بعض نصها مكتوب المذكور، يعني إن الخلاف المذكور في البيع آت هنا لا خرقة، هاي معنى عبارته، نقطة لا سطر، هذا وين ذكره؟ بالتذكر. اجي صاحبنا جامع المقاصد قال لكن استشكله في محكي جامع المقاصد، وكتاب جامع المقاصد موجود، وأيضا المحكي قلنا هو مفتاح الكرامة، فعلا هو مفتاح الكرامة، ناقل ما موجود بجامع المقاصد. ماذا قال؟ بأن البيعة ثبت فيه حكم المعاطات بالإجماع، فهو إذن ماذا؟ يختلف عن الرهن بخلاف ما هنا في الرهن، فلا يأتي كل الكلام في البيع يأتي كله في الرهن، لا، الأصل هو عدم البيع، عدم العقد غير اللفظي صحيح، لكن بالبيع قام إجماع على الاكتفاء بالمعاطات، بالرهن ما عندنا إجماع بالمعاطات. هذا كلام جامع المقاصد، ما عنده شيء آخر. لاحظوا عبارة شيخنا قال ولعل وجه الإشكال، مو قلنا لكن استشكله في محكي جامع المقاصد، قال ولعل وجه الإشكال، هو جامع المقاصد بيّن قال أنا إشكالي عليه هنا أكو إجماع أنا ما أكو إجماع، نقطة راسطة. تارة شو نقول؟ نقول ويمكن أن يقال، ويمكن أن يقال أن هناك إشكال في الرهن البين، هذا كل تام، مطلب جيد جدا، أما استشكله ووجه الإشكال يعني ذكر جامع المقاصد اللي راح نبينه، جامع المقاصد يمكن أن يدعي يقول أني بريء براءة الذئب من دم يوسف، ما قال هكذا، أنا فقط قلت يوجد إجماع، أنتم تريدون تحررون المطلب مستقل فدونكم. الآن كأنه احنا شو نقول؟ نقول كأن هذا مطلب جديد، ما هو الفرق بين البيع والرهن؟ هذا البيع، هذا وهو أن المعاطات لا تتأتى بالإجماع، عدم تأتي المعاطات بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، هذا ما له علاقة بجامع المقاصد. ممكن نقول يا ترى لا يمكن أن يكون هنا إجماع، أصلا مو بس إجماع، يمكن أحد أن يدعيه، نقول هذا خلاف ما يحتاج إجماع بهالقضية الكبيرة، ممكن أحد يدعي المعاطات يقول بناء على ذلك لا، لمن يوفد إباحة يوم لك متززل، وكلاهما نقض الغرض، ممكن أن أرجع عن الرهن، فوين ديوني إذن؟ استثاقي وين؟ هذا أصل القضية تريد بي. لماذا لا يجروها في البيع لا يجروها في الرهن؟ قال لاحظوا، لأن المعاطاة ضمائر، لأن المعاطاة هناك في البيع إما مفيدة للإباحة على رأي المشهور، أو الملكية الجائزة المتزلزلة على رأي جامع المقاصد. تمام، جامع هكذا قال، قال المقصود من الإباحة هي الإباحة الجائزة. ايش يفسر عبارته وتقدم على الخلاف بين من؟ بين المشهور وجامع المقاصد. المشهور يقولون بالإباحة، وجامع المقاصد يقول بالملك المتزلزل. خش اجينا الآن، والأول الإباحة غير متصور هنا وين؟ في الرهن. لماذا؟ لأنه ما سلم الهية حتى نقول إباحة التصرف، هي باقية عندي، هذه السيارة اللي هي وثيقة باقية عندي مالتي، بس شنو لك شنو حق فيها؟ باقي عندي، فماكو تسليم لك العين حتى نقول إباحة التصرف، مو مثل البيع، أنا ماكو تسليم أصلا، هي السيارة باقية في ملكي وعندي وأنا أستعملها، بس أقول ترى هاي السيارة مرهونة إلك، يعني أنا ما أخذ منك 1000 دينار منها إلى رأس الشهر، فإذا أنا ما أعطيتك إياها من حقك أنت أن تأخذ 1000 من هاي السيارة، فأنا ما أسلطك على السيارة بالاستعمال. فلفظة الإباحة، هاي الإباحة في البيع لهذا الكتاب أعطيك إياه معاطات، هناك أكو استلام وتسليم وتصرف، أنا ما يمكن تصرف، فكان غير متصور هنا، واضح؟ فالبيع العين عندي في الرهن، العين عندي، هذا واحد. سيدنا عفوا، ممكن انه سلمها بس انه ما يصرف فيها، ما يصرف فيها، معناته اباحه ماكو، صير امانه، فاباحه ماكو، حتى لو صير امانه هاي السياره يمك، او نعطيها عد ثالث ونقفل عليها، فاباحه ماكو، فغير متصور، هذا واحد. واما الجواز عبارة عن ملك متزلزل، أما الجواز يعني ملك متزلزل، هاي ملكتها أنت، بس ملك جائز متزلزل، فكذلك غير متصور. لماذا؟ لأن أنا أقدر أبطل، مجائز. وشنو معنى جائز؟ ما بي إلزام علي، مثل هبة، الآن أنا أسلمك هذا الكتاب، أنا قاصد بيني والله أنا أعطيك إياه لك الكتاب، هبة هبة، لا هبة مشروطة ولا شيء، أنت أخذت قاعد تستأنس بالكتاب، قلت لك أرجع ليه من حقي، نعم من حقي، لأن هبة لازم مو لازم جائز. فإذا كان الرهن الغرض حتى أنت تستوثق من دينك في العين، ثم أنا هذه العين قلت هاي ملك إلك متزلزل، وأنا أقدر أرجع، رجعتها للعين، خل على دينك، وين صار نقض الغرض. قال وأما الجواز فكذلك، لأن الجواز ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن. مفهوم الرهن أن شنو؟ عبارة عن وثيقة، هو عبارة عن وثيقة يدفعها منه الراهن المرتهن لغرض ماذا؟ حتى أنا أستوثق من ديني. يمكن أن يقال أنه فائدة الرهن غير منحصرة بالوثوق، فهو استنقاذ الحق، ما يخاف، هو استنقاذ الحق غير أني واثق منه. بالتالي سيدنا الذي ينافي هو رجوعه لا جواز، ينافي الرهن هو رجوع لا جواز، وإنه يقول أنه ينافي الوثوق، فسلطنة، لا اسمحوا، فمعناته سلطنة علي اللي هي تامة مو ناقصة، بينما بالرهن سلطتي ناقصة، حتى سلطنة ناقصة، يعني ما يقدر يأخذ السيارة يبيعها بلا أن يأخذ إذني. بالرهن ماكو سلطنة تامة لأحدهم، لا أنا ولا هو، فسلطنتي أنا على السيارة أصبح سلطنة ناقصة. شنو ناقصة؟ لا أستطيع أن أبيع، أقدر أصرف بس لا أستطيع أن أبيع، بينما إذا كان جائزة أحسن سلطنتي تامة، سواء رجعت أم لم أرجع. الشارع ما يشرع لي شيء فيه خلاف مصلحة المرتهن، فحتى لو تفضلت هذا هو نفس مفهوم الرهن عبارة عن وثوق. هذا الوثوق الآن لابد بإلزام، إذا ماكو إلزام ماكو وثوق. هو حتى معنى الاستيثاق، ومعنى هذا الاستيثاق والثقة والوثوق هذا المعنى كله وعبارة عن حالة من الإحكام. إذا هاي الإحكام ما موجودة بها خلاف المفهوم. الوثوق غير الاستنقاذ، يعني الوثوق غير الوثوق. أنا أثق أنه سوف يرجع حقي بهذا الرهن، فهذا أنا افترض مني أموالا فهذا الرهن حتى ترجع أموالا. فالوثوق غير، فإذا أنت أقول رهن حصل والآن حصل فائدة. لأن معنى الرهن هكذا، لأن في بعض الديون هو ماكو رهن وأنا أقدر أرجع الفلوس. الآن أنت استدين لمدة شهر، مو كل ديون فيها رهن، فمعناه هو مطمئن أن فلان يرجع لي مالي. من إجينا إلى الرهن، معنى الرهن ما هو؟ مو الإرجاع، لأنه هو يمكن أن يرجع المال بلا رهن. أما ما قلنا رهن، هذا عبارة عن رهن، معناته هذا وثوق ببقاء حقي في العين. هو ممكن بالنتيجة يرجع لي المال، هو تنعتق هذه السيارة، تنعتق هذه الدابة. إذا رجع المال بعد ارتفع الرهن ممكن، لكن أنا شلون أستوثق حتى أريد أطمئن على حقي؟ فالرهن هو لابد من الوثوق. نعم بحكمة حتى أنا أرجع حقي. فإرجاع الحق مو دائما بالرهن. كثير الناس بينات قروض وديون وما كعتهم رهن. من قلنا رهن معنى هذا لازم وثوق من إرجاع العين. هذا معنى الرهن، ما له علاقة بإرجاع الدين. كود يصير واضح، ما له علاقة بإرجاع الدين. عنوان الرهن عنوان مستقل، لا بد فيه من الوثوق، لا بد فيه من الإلزام إلى موضوعية. الرهن إلى موضوعية، مو ليس طريقا محضا، إلى موضوعية. وإلا ليش نرهن إحنا؟ هذا سيدنا بالتالي جواز المعاطات الرهن مناط لحكم الرهن لا لحقيقة. على هذا كلامكم؟ نعم. كان كلام الشيخ العالم يقول مناط للحقيقة، حقيقة ما معنى الرهن؟ وثيقة. لاحظوا، وثيقة تعريفه هو عبارة عن وثيقة. شنو معنى وثيقة؟ ومو معنى كتاب وثيقة. معنى الوثيقة يعني حالة من الإلزام والاستيثاق ما بيني وبين الطرف الآخر. هذا داخل في حقيقة الرهن. أنا مو يوم حكمة أقول حقيقة الرهن هو هذا، تعريف الرهن هو هذا. فالاستيثاق داخل في حقيقة هذا الرهن. نعم بفائدة الرهن، ما خلكم بفوائد. ولذلك إذا هو أرجع المال هذه العين المرهونة انتفت كونها مرهونة. لماذا؟ لأن الحق الذي كان عنده فيه أرجعته بطريق آخر، فرفع إيده عن هذه الوثيقة، فاستيثاق ماكم. طرف آخر بعد إيده خرجت عن صلبنا. في الحقيقة نتكلم مو عن الحكم احنا. نعم الحكم خو يتبع الموضوع، حكم يتبع الموضوع. قال لأنه ينافي الوثوق، لاحظ، الذي هو قوام مفهوم الرهن. الرهن هو عبارة عن وثيقة، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا في الرهن ما يوجب رجوعها إلى اللزوم. ليش قال لا يتصور هنا؟ لأن تتذكرون إحنا يجينا إن شاء الله في السادس يعني وتقدم، أكو عندنا ملزمات المعاطات. شنو من جملة الملزمات؟ الإتلاف. الآن هاي الكتاب إلك والمال عندي على نحو الإباحة، فإذا الكتاب تلف شو يصير؟ المعاطات لازمة، الملك يصير لازم. هنا هو الوثيقة عندي وين تتلف؟ يعني إلزام ما راح يصير بالوثيقة، حتى أنت تقول نبقيها على الجواز ثم تتحول إلى لزوم. شلون تتحول إلى لزوم؟ هي السيارة الآن عندي، شلون السيارة تتحول إلى لزوم؟ فأنا مصرف بها مو أنت. فإذا أنا مصرف بها واحترقت السيارة، حقك ينتقل إلى عين أخرى أيضا بالتراضي. فمو لزوم، ماكو لزوم، سيد سالم انتبه الموضوع. بينما في البيع بمجرد أن تتلف العين عندك أو تنقلها أنت يصير المعاطاة لازمة، فبعد المال اللي عندي يصير أنه لي، والكتاب اللي تلف عندك يصير لك من أملاكك. هنا ما يتصور اللزوم. سيجينا في التنبيه السادس ملزمات المعاطاة، فيبقى جائزة. إذا يبقى جائزة يعني بإمكاني أنا أن أسترجعها في أي وقت. إذا بإمكاني أن أسترجعها يعني وثوق، تمام؟ إذا بإمكاني أن أسترجع في أي وقت يعني وثوق ما موجود. خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا في الرهن ما يوجب رجوع العين أو رجوع المعاطاة إلى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان، يعني على نحو احتمال أحصل، هذا حتى الاحتمال غير موجود. نقطة راسة يقول لعلك تقول نجعلها من الأول لازمة، معاطاة لازمة في الرهن، وإن جعلناها مفيدة للزوم ابتداء يعني كان مخالفا لما أطبقوا واتفقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ، ويصير هذا فشيء بدعة جديدة، كأنه يقول لا في خصوص الرهان لازمة وماكو عند لفظ. قال هذا يريد استثناء، ما عندنا استثناء احنا، مخالف لما أطبقوا عليه من أن العقود اللازمة تحتاج إلى لفظ. نقطة راصته سابقاً المعاطاة تحصل بالفعل. لا هذا مبني على مماشات الجماعة، لا لا مبني على مو على رأينا، على رأي جامع المقاصد ورأي العلامة، مو على رأينا. يعني هو الآن إشكال جامع على العلامة أنه هنا أكو إجماع ماكو إجماع. الآن الشيخ يريد يبين بعد أكثر من ذلك، يقول على وجه الإشكال هو هذا. إحنا قلنا هذا لعله مو رأي جامع المقاصد، هذا مطلب مستقل، بإمكان الشيخ أن يقول هذا مطلب مستقل يفرق ما بين البيع وما بين الرهن. هذا هاي النكتة، ما ناظر إلى جامع المقاصد، هو نظر إلى جامع المقاصد بعد هو أعلم بما قال، لعله ناظر إلى كلام آخر لجامع. لاحظوا أكثر من ذلك، قال وكأن هذا يعني الإشكال في الرهن هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة حتى تسلم العين والهبة والقرض والاستشكال في الرهن. طبعا هاي العبارة من عند البعض توقف بها، يقول ما عنده جزم جامع المقاصد على أنها تجري في القرض، ما عنده جزم. والإشكال هنا في الرهن هو بيّن الآن، صرح صرح شنو صرح؟ قال ماكو إجماع على أنه في الإجارة والهبة. كلام السابق، كلام السابق إيش قال؟ قال هذا شنو ملخص وجيه. هسا إذا هذا نفهم التبني من عنده فكلامتان، إذا ما فهمنا تبني وإنما هذا العبارة عبارة وجيهة في مسألة الإجارة ومسألة الهبة، هو أشكل عليه الشيخ أيضا بالإشكال السابق على أن الهبة بالذات لا بد من اللفظ، فوين الإشكال؟ فوين الوجيه؟ والأجرة قلنا، قلنا أنهم ما تسلم أجرة المسمى وإنما تبقى أجرة المثل. نقاشه هو على كل حال. الآن كلام جامع المقاصد يقول هذا إشكالي الآن في الرهن على أن الرهن لابد من الوثيقة والوثيقة لابد بها إلزام، وهي ما تحصل بالمعاطاة بالملك المتزلزل أو بالإباحة. إذا قلنا باللزوم نحتاج إلى دليل، فلذلك جامع المقاصد ملتفت فقال لا تجري في الرهن المعاطاة لهذه الإشكال، توجيه الشيخ إلى، وإلا هو كلامه ليس مصرحا، هو هم عبارته واضحة، كأن هذا هو الذي دعا من باب التشبيه، لعله يعني هذا الذي دعا خلاف الأول. القرض مو واضح، إذا نراجع مطلب الجامع في القرض لعله مو كلش واضح أنه في القرض يأتي المعاطاة، بالعكس قال لأنه مجرد القبض هو قال هو هذا ملزم للقرض. عند في العبارة مضمون هذا أنه إحنا من نقبض هو هذا ملزم القرض مو اللفظ، عنده فد عبارة. بعض يقول لا اللفظ هو اللي يدل على لابد من القرض من اعتبار اللفظ. على كل حال كتابه موجود يعني في جامع المقاصد موجود. نعم هذا إشكال. نعم من لا يبالي بمخالفة ما هو المشهور الأفضل الباء كما ذكر البعض، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم المشهور، من ماذا؟ من توقف العقود اللازمة على اللفظ. أمكن أن يقول كذا وكذا. خلنا نرجع إلى المشهور، ماذا يقول المشهور؟ أولا واحد توقف العقود اللازمة على اللفظ، هذا يفتي المشهور، هذا واحد. اثنين نجي نقول ما معنى العقود اللازمة؟ معناتها حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين. من نقول العقود اللازمة يعني العقود اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن، لأن الرهن هو عبارة عن لزوم منين؟ من طرف واحد عبارة. أما صاحب اللي هو أنا قرضته أقدر أتنازل، أنا قرضت أقدر أتنازل، أقول له هاي الألف شنو الدليل على أن أنا أستوفي منك الدين؟ يقول هاي سيارتي، هو ملزم. أما أنا أقدر أتنازل، أقدر أثناء فترة القرضة أقول له أنا حقي بالسيارة ما أريده، أقدر يوم ما أقدر، ما يمنعني هو، ما من حقي منه، هو هذا حق ابتداء من عندي، أنا أقدر أتنازل عن حقي. بينما هو ما يقدر يقول ترى حقك اللي بالسيارة أنا راح أتنازل عنه، أقول له ما من حقك تتنازل عن حقي، هو هذا حقي. واضح؟ بالرهن الإلزام من طرف واحد مو من طرفين، الإجارة من طرفين، البيع من طرفين، القرض من طرفين، ذني كلهن. فنجي شو نقول؟ نقول المشهور الذي التفت، المشهور الذين قالوا بأن العقود اللازمة تحتاج إلى لفظ، يا عقود لازمة، نقول العقود اللازمة إذا كانت من الطرفين لازمة. الرهن شو يكون؟ خارج تخصصا، لأن الرهن العقد من طرف واحد اللزوم، فإذا كان ذلك نقول الرهن لا يحتاج إلى لفظ، الرهن لا يحتاج إلى. لماذا؟ لأن الرهن ليس من العقود اللازمة من الطرفين. فإحنا عندنا قضيتين، أولا عقد لازم، اثنين أن اللزوم من الطرفين. هذا هو رأي المشهور، يعني نحمل كلامهم على هذا. فإذا أحملنا كلامهم على هذا نأتي للرهن، نقول الرهن هو ماذا؟ هو عبارة عن عقد لازم، نعم، لكن من طرف واحد فلا يحتاج إلى لفظ. فتصير القاعدة هالشكل، كل عقد، رأي المشهور، كل عقد لازم من الطرفين لا بد فيه من اللفظ. البيع لا بد به من اللفظ، شوي التفتولي. الإجارة لا بد فيه من اللفظ، القرض لا بد فيه من اللفظ. فإذا استثنينا، فإذا البيع خرجناه بالتخصيص، شنو دليل الإجماع مثلا؟ بينما الرهن إذا خرجنا بالتخصص، لأن موضوع الرهن يختلف. لماذا؟ لأنه عقد لازم لكن من طرف واحد، فيصير هذا يعني المعاطاة أجريناها بالرهن غير المعاطاة اللي أجريناها بالبيع. أجرينا المعاطاة بالبيع تخصيصا من القاعدة، وأجرينا المعاطاة في الرهن تخصصا، لأن الموضوع يختلف. واضح هذا؟ نرجع للإدارة. عفوا سيدنا، إثبات الرهن من طرف واحد وإسقاط الرهن من طرف واحد. إثباته من طرف واحد. يعني إذا ما وافق الطرف الثاني يمكن إثبات الرهن؟ إيه. الآن هو شنو؟ الآن أنا داينتك. أنا أسألك، أقول الآن هاي 1000 دينار. شنو الضمان أن ترجع لها نهاية الشهر؟ يقول ما أقول لك هاي الساعة اللي عندك الآن بتكون هي وثيقة بيني وبينك. فالساعة أصبحت هي الوثيقة، العين المرهونة من هي؟ ما هي؟ الساعة. فحقي وين؟ بالساعة. أنا حقي أقدر أسقط ولا ما أقدر أسقط؟ فما كل لزوم علي أنا، لزوم عليك أنت بعد. لا يحق لك أن تبيع الساعة أو أن تعطيها لجناب الشيخ أو أن تهبها، ما من حقك، لأن حقي فيها. أما أنا أثناء فترة الشهر 15 لك شيخنا هذا حقي اللي موجود بالساعة ما أريده، يصير يوم يصير؟ لو لم يقبل الطرف الثاني بالأول حتى لو ما يقبل يمكن إثبات الرهن؟ مو إثباته، لا العفو، الآن في إسقاط الرهن، الرهن إلى حقيقة، هو عبارة عن وثيقة، هو عبارة عن وثيقة، فهاي الوثيقة بيها لزوم أو ما بيها لزوم؟ من قبل من؟ من قبل المرتهن. فأنا الآن اللي أعطيتك المال بإمكاني أن أسقطه، لأن حقي أنا هذا حقي بإمكاني أن أسقطه، مو أسقط الألف، ألف هم أقدر أسقطه، لكن أنا سقطت العين اللي يفترض حقي أن يكون لي، هذا فهذا من حقي أنا، فعبارة عن عقد لازم لكن من طرفك مو من طرفي، أنا من طرفي أقدر أسقطه. سيدي يمكن يكون الرهن هو عقد لازم من طرفك الآن، هذه العين وثيقة بعد أن ينتهي يأتي وقت التسديد ولم يسدد، أنا يجوز لي أن أخذ مقدار المقترض وملزم بإرجاع مرة. هذا إذا أعملت الرهن ملزم بإرجاع، لأن هذا زائد عن حقي. لا الرهن مو هالشكل، لا اسمحوا لي، أنا هاي الساعة خلص الشهر وانت ما اعطيتني فلوس، والساعة تسوى 1500، فالساعة مو إلي، أنا أستأذن الحاكم الشرعي قل هذا حقي في الساعة أبيعها، أقول بيعها، رحت بعتها 1500، فال500 ما له علاقة بالرهن، هذا زائد عن حقي، فأنا أخذ حقي والباقي إذا احتفظ بي أكون أنا غاصب، فراح يصير عندي مطلب آخر جديد، هذا ما له علاقة. فإحنا الإلزام مو إعمال الرهن، الآن أنا حقي أقدر مثل حق التحجير، هاي حقوق، الرهن من طرف يصير حق، من طرفك حكم قد يصير مو حق، أنت ملزم واجب عليك، بس أنا من طرفي حق، حق الرضاعة، حق النفقة، مو قلنا قد من جهة الزوج النفقة واجبة عليها، لكن من جهة الزوجة حق تقدر تسقطه هالشكل. قال نعم، أو حمل تلك العقود على العقود اللازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن، لأن الرهن لازم من طرف واحد، فإذا كان لازم من طرف واحد فلا يشترط فيه اللفظ بناء على رأي الجماعة. ولذا جوز بعضهم الإيجاب في الرهن بلفظ الأمر كخذه، شوف لفظ الأمر خذه، معنى ما قل صيغة، ما قال رهنته، فمعناته ما يعتبر به الصيغة اللفظية. أو الجملة الخبرية، ما هو الجملة الخبرية؟ أقول هذا رهن، مع أنه في البيوع والمعاوضات لازم أني أقول شنو؟ رهنتك، فهو رهن، مو هو رهن، يعني هذا مو هذا رهن في الصيغة، عندما الإيجاب والقبول قل بعت قبلت، رهنت قبلت، مثل بعت قبلت، رهنت قبلت، أنا ما أقول رهنت، أقول هذا رهن، يصير بالرهن، بالبيع ما يصير، إذا قلنا لفظ أقول هذا بيع، لا ما يصير. فمن جواز في الرهن يدل على أن اللفظ في العقد اللازم من طرف واحد غير معتبر، مع أنه يشترطون اللفظ وين؟ في البيع، في الإجارة، عقود من الطرفين، إجوا بالرهن قالوا لا مانع، طبعا مو على نحو الاتفاق، لذلك هو قال جوز بعضهم. ولعلي المجوز الشهيد الثاني، الشهيد الأول في الدروس. قال نعم من لا يبالي كذا كذا أمكن، هذا خبر لتلك الجملة، أمكن أن يقول بإفادة المعاطات في الرهن اللزوم، حال حال اللفظ، ما لنا علاقة بالإباحة ولا لنا علاقة بمن بالملك المتزلزل، تفيد اللزوم. لماذا؟ لإطلاق بعض أدلة الرهن. شنو إطلاق بعض الأدلة؟ يعني أعم من الرهن اللفظي والرهن الفعلي، لعله من جملة قال فرهان مقبوضة. أكو عندنا رواية أيضا صحيحة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، هاي في الوسائل موجودة لا تراجعوها، نفس الباب موجودة جزء 13 يعني على الطبعة الأخرى. يعني يسأله عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله. قال نعم استوثق من مالك. هاي عبارة استوثق من مالك يرتهن. قال استوثق من مالك، ما قال أنه باللفظ أو غير اللفظ، فيمكن أن ندعي اللزوم حتى في المعاطات. ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرها، إما على رأي المشهور أو على رأي جامع المقاصد. رأي المشهور إباحة يعني ما كل لزوم، وجامع المقاصد ملك متزلزل يعني أيضا ما موجود لزوم. وقلنا سابقا أن اللزوم عدم اللزوم أعم من الإباحة والملك المتزلزل. ولأجل ما ذكرنا يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. الحمد لله رب العالمين. Thank you.